أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين فعل المشركين من التصفيق في العبادة وبين تصفيق المرأة في الصلاة للتنبيه إذا سهى الإمام؟ لأن صوتها عورة، لأن صوتها عورة، لذلك تقتصر بالتصفيق ولا يظهر صوتها. نعم. أما التصفيق في غير هذا فهو لا يجوز. نعم.